آخر درس اليوم إن شاء الله درس الفقه قصير وجميل فقط عن مبتدئات الصلاة اليوم. أخذنا الفرائض الحمد لله، شرائط وأركان، أخذنا الواجبات، أخذنا السنن. نأخذ اليوم ماذا؟ المفسدات عن مذهب الحنفي. طبعا مفسدات المذهب الحنفي كثيرة جدا، هي 68 مفسدة وقريب منها مبطلات الصيام، برضو تقريبا 68 أو 67 مبطل. لكن احنا هنا ذكرنا ايش؟ بضعة عشر مبطل للصلاة أيها الإخوة. تفاريعها هي التي ايش؟ تجعل العدد يرتقي إلى ايش؟ إلى ما ذكر. تفاريعها كلها تفاريع، يعني مثلا الكلام هنا بالحق فيه التأفيف، النحنحة، التأوه، التوجع، الأنين، ايش معنى؟ ماذا كله؟ كلام. ندخل كلام أنا، شفتوا كيف؟ هم بفرعوا، فالسنة حكاية صعبة جدا، وهم نحب نسهل، ليش صعب؟ شو 68؟ من حفظها هذه؟ ولا بتلاقي فقيه يحفظ 68 مرة واحدة، بده ينسى، شكله صعب جدا. فحنشوف ايش مفسد الصلاة عند المذهب ايه؟ الحنفي. واحد، الكلام. وطبعا الكلام في الصلاة، سواء كان ايش؟ عامدا، أو ايه؟ أو ناسيا، أو ساهيا، أو إلى آخره، يبطل الصلاة، واضح؟ وكثيرا أو قليلا. لكن ايش؟ مش الكلام النفساني. ومش حركة اللسان، لا، الكلام يكون إيش؟ مسموعاً. مثل الكلام كما قلت قبيل فريد إيش؟ التأفيف، حتى لو بالنفخ إيش؟ لإزالة التراب يبطل الصلاة عند الأحناف. التنحنح لغير ضرورة أو حاجة، ما فيش عندك ألم، ما فيش عندك تتنحنح، تتفلت بعض ما بأخذها الكابة كبرى بعض الناس بأخذها جخة في بعض الناس والعذو بالله بأخذها كبرى كان بل تنحنح شو راح صلاتك يا حبيبي؟ قالوا بس، قالوا بطل صلاتك بس ايه بس عينك. الشيخ كيش بتعبوا هذي رحمة الله عليه، الشيخ كيش حكاها بالدرس، كان عنده على مكة طريقة بالتنكيت لطيفة جدا، خلينا نحمض المجلس بها. يعني مرة في واحد فقير غلبان بتبهدين حال بتمنى يشتهي السمك مسكين، تصدق عليه الخطفة فيه وراح اشترى فيها سمك وصائم، بس انا صلى غلبان زبطها وحشاها وكمون ومش عارف ايه وكذا، وحطها وشواها وحطها قدامه، الله أكبر كبر، بصلي بعدين يتمزمز فيها، إلا جاي يلبس خبيث شاكل تورطوا داخل في الصلاة، سمك صاروا فيها مشتهية سنوات، الله أكبر، بسم الله الرحمن الرحيم، قال له بس في عينك بطل الصلاة، طبعا قال بس واحد بس ضربت بس. المهم التنحنح، التأفف، التأوه، في بعض الناس على فكرة في الصلاة بس معيات كذا كذا بقول يتأوه، منو يتأوه؟ الأنين والأشياء اللي هي اللي زي هذه. المهم حتى البكاء في مشكلة، ارتفاع البكاء يعني الأحسن واحد ما يرتفعش صوته البكاء ويطلع أحرف، لكن لو بكى لأنه مثلا شوقنا إلى الله إلى الجنة أو خوفا من النار بسمع قراءة الإمام ما فيها مشكلة إن شاء الله، غير مفسدة عند الحنفية حتى غير مفسدة. لكن إذا بكى الإمام بكر وبكى هو إيش؟ توجعا من ذكر مصيبة أو حادثة تبطل صلاته، وطبعا دخل في الرياء ودخل في المفسدات كمان. يفهم الناس، مرة كنت في الحجة وشوفت سيدة قدام الكعبة وتبكي بكاء عجيب. في الأول حسبتها قلت ما شاء الله هنيئا له، قدام الكعبة هذه قاعدة تبكي البكاء هذا، بعدين قاعد ترطم عن جنبها، قلت مستحيل تكون خاشعة وترطم هربانة هذه كلها، لعلها تبكي هذا ايش؟ يعني اصيبت مصيبه او طلقت او تشكو ايه؟ تشكو الى الله زوجها. وفعلا سبحان الله، على الصوت بعد شويه، انا طبعا ما بحبش اسمع كذا، وفعلا ما هو البعيد هو اللي منين، وبعد السبع قلت ايه ما كيف كل ايش؟ لا هي خشوع ولا هي كعبه. طيب اثنين، العمل الكثير الذي ليس من اعمال الصلاه ولا لاصلاحها. يعني لو زدت انت ايه؟ ركعه او سجده تصور، لانه في عندك مشكله في الصلاه بدك تستدرك ما فيش مشكله. اي عمل اخر مش لاصلاح الصلاه يبطل الصلاه. العمل الكثير، هتقول ايش حد العمل الكثير؟ بعض ضبطه بثلاث متواليات، وعلى فكره حتى عند الاحناف والا مصدق في بعض كتبهم خطير عند توالي ثلاث حركات، بعض مصدق بانها تفسد الصلاه. لكن الضابط الاحسن، وهذا اعتمده حتى النووي في المنهاج وفي عفوا في المجموع شرف المهذب، وهذا مذهب الاحناف وهذا كلام جيد، العمل الكثير احسن ان اضبط بالحرف. يضبط بماذا؟ بهذا الضابط. ما لو راى المصلي وهو يفعله راء ظن انه لا يصلي، يعني لو واحد يجي مثلا وحك، طبعا بين عليه خاشع وصلي هذا، بعد شوي حك، لكن لو هيك كذا ممكن يقولها بصليش، او مثلا زي ما شفناه في التلفزيون كذا بيفتح الساعه، شفناه في مسلسل الترويح في مكه، في الترويح مثلا مره بيفتح الساعه يا اخي تفتح لي بفتحها وكبر عاد بلبسها بالصلاة. سبحان الله يا أخي شيطان ركبه هذا تفسد صلاتك ليه؟ لماذا؟ من؟ وكلها جلسة القعود هذه. بعضهم يخرج المحفظة يقطعها يعني ويعد النقود. نعم في الصلاة وللأسف هذا في مكة بعد عنده كم ريال بعده ويرجع المحفظة. الصلاة باطلة لأن من يفعل هذه الأفاعيل لا يمكن يعني من يرى هو على يقين أنه لا يصلي مستحيل أن يصلي هذا. لا هذا بعض الفقهاء جوزه وإذا كان بنزل كذا بخاف ترويث المكان وكذا يأخذ كذا بس بهدوء سوى ما فيه حركة كلها. المهم إذا فهمنا إيش ضابط الحركات العمل الكثير ما لو رآه غيره وظن أنه إيش ليس في الصلاة إذا هيك صار يبطل الصلاة. أحيانا واحد لو بيصلي يجي له ابنه الصغير ويقول له شلي لا بشلوش إلا إذا كان سوى يعني الطفل ممكن يشوف عليك تشويش كبير جدا بسبله وبيبكي وما شاكر وكذا وانت يعني خلق حتى الخشوع تقدر تحمله بحركة واحدة انك يحمل امامه في الصلاة وهذا الصحيح ما فيش مشكلة يعني بنت زينب لكن يعني عوده بعدين لا فظروف خاصة هذه بيبكي متوجع في المشكلة او وحدي في البيت انا وياه مثلا وبخاف عليه يروح على البلكوني او في نار او في اي خطر عليه بحمله معي بحمله لا بركب احطه النبي كان يفعل ذلك معروف في امامه بنت ايه السيدة ايه زينب لكن مش كل ما بده لا يفهم هذه الصلاة عشان ايه يعني ما يكونش فيها حركات كثيرة. اذا فهمنا الشيء هذا بالنسبة لقراءة القرآن من المصحف عند ابي حنيفة تبطل الصلاة. عند ابي حنيفة قراءة المصحف تبطل الصلاة نافلة او فريضة ما في ممنوع عند الصاحبين لا تبطل الصلاة عند الصاحبين ايه لكن تحرص على ايش على اقل حركة ما تقلبش كثير على اقل ايه حركة واضح مشان الحركة ولا مشان انه مما يحفظ لا عشان حركة لا عشان مثلا كان عندي مصحف كبير احطه عشان حركة لا عشان حركات عشان حركة ثلاثة الأكل والشرب ولو قليلا بس في فرق قال إنك تأكل شيء موجود في أسنانك تبلعه وشيء تأخذه من برا فرق بينهما لو أخذت أي شيء من برا ولو عدسة حبة عدس تبطل الصلاة أنت واقف فيك مثلا أخذت عدسة أكلت أبطل الصلاة لكن إذا في شيء بقايا طعام في فم الإنسان مع أن السنة إيش يعني تمضض قبل ما يصلي لكن هذه سنة لو في بقايا طعام وبلعها لا تبطل إلا أن تجاوز أو تبلغ قدر إيش حبة الحمص الحمصة اسمها حبة اسمها إيش مش حمص اسمها تبغى طبعا اسمها إيش هو حمص لكن إيه المفرد اسمها إيش حمصة إذا كان بقدر حبة إيه الحمص أو أكثر يبطل هذا إيه إذا داخل الفم إذا داخل إيه مضغ العلكة يا إخوان إذا مضغها لو مرة واحدة لا يبطل إذا ثلاث مرات نم ما هو المضغ لازم تمضغها ثلاث مرات تبطل الصلاة عند الأحناف واضح بعض الناس للأسف دائما فطر فمو في علك غريب يا أخي بعلك فطر صار ثلاثة عشر سنة لو نسي وعلى قوة إذا مرة ما في مشكلة إذا ثلاث مرات مضر تبطل الصلاة عند الحنفية ما كتبنا وجه بس فضوا يعني بس عند الصاحبين قرأنا المصحف حتى في الفرض كيف؟ أيوة نفس الشيء مفرقون بين الفرض وبين النفي ما في مشكلة طبعا الصاحبين أنتم عارفينهم منهم الصاحبين عند الصاحبين أبو يوسف ومحمد ابن حسن ثلاثة خلصناها طيب أربعة ترك أحد الأركان طبعا هذا منطق المفروض يكون رقم واحد لأنه إيش هو الركن طيب عماد البناء عماد الشيء إذا هدم هدم كل شيء إذا تركت الركن راح الصلاة كلها خلصت ما فيش أربعة أو خمسة الحدث العمد قبل تمام أركانها لكن إذا أتممت الأركان وأحدثت ما المعروف هذه من المسائل المشهورة في المذهب الحنفي أنه يجوز يعني عندهم أو عفوا مش يجوز يعني أنك تستطيع أن تخرج من الصلاة بالحدث العمد يخرج الإنسان من الهواء ويشيء فيكون خلاص بس متى بعد تمام الأركان إذا أحدثت عمدا حذولي وسهوا لا سهوا حيجركم إذا أحدثت عمدا قبل تمام أركانها الصلاة باطلة إذا أحدثت عمدا أو سهوا بعد تمام أركانها خلاص الصلاة انتهت أصلا هتقول لي وين تمام أركانها أنا أقول لك مش أنت هتقول لي القعود الأخير أحسنت القعود الأخير القعود الأخير ماشي التشهد الأخير لأن القعود الأخير هو الفرض وقراءة التشهد في كل إيه قعود له هو إيه من واجبات الصلاة الواجبات ليست بالأركان القعود الأخير هتقول قديش أقعد هل هي لو أنت مثلا بعد ما قعدت بثواني أحدثت الصلاة برضو باطلة لازم يتم الركن بمقدار قراءة التشهد لو أنت قاعد وسيت فكرت وراح وقت يتسع لقراءة التشهد فيه سوا ثم إيه أحدث بكون أنت إيش قد أتممت الأركان صح لم تأتي بواجب تمتد ايش بالواجب، واضح؟ آه. لكن الاركان تمت بعد السلام. قبل السلام يا اخي، سلام ايش؟ لا في صلاه ابراهيميه ولا في سلام، لسه في قعود. القعود الاخير، القعود الاخير ركن اركان الصلاه، يجب ان تقعد ركن هذا، وهو اخر ركن على فكره، اخر ركن في الصلاه القعود الاخير، ولا بد ان يستمر بمقدار قراءه التشهد، يعني حوالي دقيقه ونص مثلا، او خلاص والله في دقيقه، يعني دقيقه ممكن تقرا ساده، دقيقه دقيقه ونص، هذا هو. فهذا هو اخر اركان الصلاه، واضح؟ قراءه التشهد فيه من واجبات الصلاه، السلام مرتين من واجبات الصلاة، هذا كله هي واجبات. فلو أحدث، خلينا نشوف، لو أحدث بعد تمام هذا الركن الأخير عمدا أو سهوا، انفتل أو انصرف صلاتي على الصحة، صلاته صحيحة. الآن لو أحدث قبل تمام الأركان، في عندك حالتين، أن يحدث ماذا؟ عمدا، الصلاة باطلة على الفور، أن يحدث سهوا أو غلبة، عنده سلس مثلا، أو خرج منه مسكين، أو نزل دم، أو نزل أي شيء، أو خرج منه صديد، أو انفتحت بثرة أو قرحة، أو نزل منه صديد، المهم صار له أي ناقض من نواقض إيش؟ الوضوء، بس مش عنده غالبة، غصب عنه يكسر هو. إيش يعمل عند الحنفية؟ لا تبطل الصلاة، ينصرف من صلاته على الفور إلى أقرب ميضة، مكان يتوضع فيه، لا يشتغل بأي شيء آخر، ممنوع، لا يكلم حد ولا أي شيء. هذا شروط، هذا شروط البناء، اسمه البناء، شروط البناء، مباشرة إلى هذه الميضة ويتوضأ، ولو كان في مكانين لو كان يوجد مكانين عفوا وذهب إلى أبعد خلاص راح الصلاة مش هيقدر. يعني في الميضة هنا تجي على أول حنفية إلا أن تكون مشغولة، لو ركعة ثانية راح صلاة حبيتها متعود عليها راح، ما ينفعش على أقرب مكان، ممنوع الجوز ولا حتى الخمسة صلاة، واضح؟ من غير ما تشتغل بأي شيء ولا تكلم حد ولا علاقة، وبتتوضا غريب وش بتعمل؟ وبترجع وتبني بتكمل وصلاتك صحيحه. هذه اسمها مساله ايش؟ مساله البناء، وهي كما قلت مشروطه لما ذكرت ايه من الشروط. نقرا خمسه، تفضل يا ابو خمسه. بس عليه السجود كيف؟ طبعا الواجبات كلها حلو، هرجع هذا كله ايش، بس نحكي عن الصحه. معروف الحكم الواجب، الحدث العمد قبل تمام اركانها، واكتبوه عندكم ملاحظه. بس أنا أكتبتها لأنه قرأت أنت الواجبات والفرائض، فتقول لي تمام الأركان بالقعود الأخير قدر ما يقرأ التشهد، صح ولا؟ أما التشهد نفسه فهو من الواجبات. أما الذي يسبق المصلي من غير قصد فلا يفسدها، الحدث اللي سبق أيه لحاله طلعها، وما يخرج من بدن المصلي من بول أو غلط أو ريح أو دم مما يوجب الوضوء للغسل من غير صنعه ينقض الوضوء فقط، فينصرف المصلي من فوره إلى أقرب مكان للوضوء ويتوضأ من غير أن يشتغل بشيء غير ضروري في وضوئه، ثم يبني على صلاته. شرحناها. ستة، كشف العورة. وبرضو انتبهوا، في عنا شغلتين، في عنا انكشاف العورة وفي حكمه كشفها بآخر واحد، طفل ابنك طفلت شيء عورة أو الريح أو أي شخص آخر، هذا اسمه إيش؟ انكشاف العورة أو إيه؟ يكشفه آخر، وبين أنت إيه أن تكشف العورة. نعم. لو أنت كشفت عن أي جزء من العورة مهما كان، أنت كشفت عمدا، تبطل صلاتك على الفور مباشرة. أما لو انكشفت وحدها بأي سبب من الأسباب، أو واحد آخر طفل زي ما قلنا أبي صغير كشف العورة هذه، إذا استمر هذا الانكشاف للعورة مقدار ركن، أداء ركن، قديش قلنا في السابقة أداء ركن كم استغرق؟ أداء ركن مع سنته، يعني حتى مع سنته مقدار ثلاث تسبيحات، يعني سبحان الله والحمد لله والله أكبر، أو سبحان الله سبحان الله سبحان الله، إذا تركتها منكشفة هذه المدة، صور هذه المدة تبطل الصلاة. لكن إذا إيش إدارت مباشرة وقديش هنا المقدار؟ المقدار أن يكون ربع عضو من إيش؟ من أي عضو من أعضاء العورة، ربع عضو، يعني لو شيء بسيط جدا هكذا ما عندناش مشكلة فيه، يكون الربع حددناه بالربع، وبدنا نفرق بين الكشف وبين ايش؟ الانكشاف والمدة، واضح ان شاء الله؟ طيب نقرا. كشف العورة، يفسد الصلاة انكشاف ربع عضو من اعضاء عورة المصلي مدة اداء ركن مع سنته، اي قدر ثلاث تسبيحات بلا صنع المصلي زي ما قلنا. اما انكشاف العورة بصنع المصلي بان تعمد ذلك فيفسد صلاته او تفسد صلاته به. في الحال سبعة، ملاقاة النجاسة. ما معنى ملاقاة النجاسة؟ يعني انه يقف على نجاسة، او اذا سجد يروح يسجد ايش؟ او يضع يديه ايش؟ ركبتيه ايش؟ على نجاسة من غير حائل. لو كان هو مصلي على سجادة نظيفة وتحتيها في نجاسة، لا، هذا لا يبطل ايش الصلاة. لكن اذا لاقى النجاسة من غير حائل فصلاته إيش؟ تبطل. ثمانية، التحول عن قبلة بغير عذر، أما لو دفعه أحد فلا تسقط صلاته. هتقول كيف التحول؟ يعني ينظر هيك؟ لا، التحول بالصبر. فهمتوا؟ لو التفت، حتى لو التفت بكل رأسه كذا، في ناس بيلتفتوا التفت كذا. كان في واحد زينا في مسجدنا في القسام، الله بدفعه، أعتقد عايش اليوم مسكين، أستاذ علوم كان، ما بعرف ليش بتلفت عادي هيك وبتطلع في الناس، مستغرب انه شايف مسكين ومش ملاحظ نفسه بيعمل شيء مش طبيعي، شاب لف براسه هيك على الناس وبتطلع في الصلاة مسكين، ما بعرف شو حاله نفسيه. الله يتم عين عقله والدين. هذا اللي يبطل الصلاة. يبطل الصلاة انك ايش؟ انك تتحول عن قبلة بصدرك. اذا تحول صدرك عن جهة القبلة راحت الصلاة، الا اذا دفعك ايش؟ احد. اذا دفعك احد يعني مضطر على شيء ثاني. تسعة، خروج الوقت. قلنا احنا صلاة الصبح متى تبطل؟ الصلاة لو طلعت الشمس وانت الصلاة بطلت الصلاة، خلاف العصر. اثنين، صلاة العيدين لو دخل وقت الزوال بطلت ايش؟ صلاة العيد. صلاة الجمعة لو دخل وقت العصر بطلت ايش؟ الصلاة. عشر، الامتثال للغير. شو الامتثال للغير؟ انت مبلغ في الصلاة، تعرف الله ببلغ والإمام، فواحد يقول لك اجهر اجهر يا اخي اكثر، وانت جهر بطلت الصلاة، ممنوع تمتثل له. تصور انت مبلغ، انت انسان عادي في صلاتك سواء كنت وحدك ولا ايه ولا مقتديا بغض النظر، يعني مفرق كذا. واي واحد يقول لك يا اخي، قال لك مثلا انت ايه منحرف قيع القبله، انحرف على الشمال سنه سنتين انحرفت صلاتك باطله، ممنوع ممنوع تمتثل لاي واحد خارج الصلاه. تصور فايش تعمل؟ هتقول بس في مشكله، انا فعلا لاحظت بعد ما قال لي اني انا ايش منحرف شويه. امتثل لنفسك براي نفسك. لذلك بعض الخطبة حاجة يقول لك فإن انحرف مباشرة بطل الصلاة، لأنه ما دام مباشرة معنى كده ما فكرتش، أنت امتثلت له فرعت الصلاة، ممنوع تمتثل. أنت فكر إنه فعلا أنا إيش يبدو شوية منحرف قليلا خمس درجات عن إيه؟ عن قبل أربع درجات، فلا هذا لا ينبغي، فأحسن إيه؟ فأنت عن قناعتك مع إنه قال لك، بس أنت لا لم تمتثل له وإنما إيش؟ إلى رأي نفسك هكذا يقول أحنا، فما فيش مشكلة. كيف؟ صلي في مكان مثلا أو في بيتي. ايوه، وصليت في اتجاه خاطب وهو قال لي يعني. ايوه نفس الشيء، نفس الشيء. لو قال لك حتى انت ايه، انت الى غير القبلة دور دوره كامل الشاف حتى خمس سنات، نفس الشيء بتقول ايش؟ بتقول ايه انه يبدو ايش؟ يبدو انه فعلا هذا الاتجاه غير صحيح، انت لحالك وانا الان يجب علي لانه ايه اتجاه القبلة هذا ركبه كان الصلاه، فانا بدي اعتبره زي هيك. يعني راي نفسك، اعمل لنفسك راي، لكن لا تمتثل له. انت استفدت من كلامي طبعا وفهمك انه هذا ايش، وأنا حصل على الصحابة في البخاري أنا صح ولا بس دي قبلتين عبد الله بن عمر، وراح قال لهم والتفتوا في الصلاة، فكيف هذا يقتلهم؟ فاهمين احنا الكلام هذا؟ بس أنت لا تفعل هذا امتثالا له، أنت خذ منه مجرد من كلامه رأيا لنفسك وقول أنا بدي أفعل هذا الكلام لأنه إيش؟ هذا هو المأمور به شرعا. لذلك المفروض إيه؟ يقول لك ما تمتثلش مباشرة عشان نفهم هذا إيش؟ أنك تحركت برأي نفسك لا امتثالا له. فإذا مباشرة تحرك معنا أنت إيه؟ ما فكرتش أنت إيه؟ فعلاً طبقت كلامه فضبطوا بس. إذا واحد حركه نفس الشيء، نفس الشيء ما تمتثلش له أنت إيش؟ وعلى فكرة الامتثال مش في الحركة، الامتثال في الكلام، أنه بتكلم وأنت بتسمع كلامه، فهمت كيف أنت؟ طيب عشر أو 11، التكبير مع تغيير نية سبق معنا هذا صح؟ وقلنا واحد صلاة الظهر بدل يخش في صلاة ثانية أو العكس لسنة فرض إيه بس إيه تغيير نية مع فعل، ما هو الفعل؟ التكبير صح؟ فقلنا التكبير مع تغيير النية صور يبطل الصلاة. قلنا دائما تكون الصلاة اللي قبلها ايش؟ اصبحت لاغية، انتهت خلاص، وتصبح ايه؟ انت تصلي في ما شرعت فيه. مظبوط؟ واحد يصلي تحية مسجد واقيم صلاة العصر جماعة، ايش يعمل؟ ايش يعمل؟ لازم بدوش يكمل، وبده يصلي يلحق ايه؟ التكبير التحريم يعني وراء الامام، لانه لها فضل عظيم هذا. ايش يسوي؟ يعني يغير النية، يعني الحين نود ان اصلي ايش؟ صلاة العصر يا جماعة، ويكبر بالنيتين، تصبح الصلاة إيش؟ باطلة، انتهت، باطلة فاسدة يعني، ويصبح الآن إيش؟ مصليا العصر في جماعة مقتديا. نفس الشيء للإمام إذا إمام غير نية، نفس الشيء إمام والمأموم صلي الظهر واحد بيجي وراك صلي، بس في عندنا مشكلة طبعا، ما فيش مشكلة إيش نعمله أنا إمام غير أخرب كل صلاة الخلف، لأنه المدى العالم العربي إذا إيش؟ بطل صلاة الإمام بطل صلاة إيش؟ المأموم. وفي المذهب الحنفي ضرورة اتحاد إيش؟ طبعا يعني بقى بصلي فرض هذا فرض، هذا العصر هذا العصر، فأنا أخرب كل صلاة اللي وراه معروف. فهذه أصعب شيء في المذهب الحنفي على فكرة، أنه بطلان صلاة الإمام يلزم أنه بطلان صلاة مين؟ المأمومي، مشكلة كبيرة. لذا كله عن أبي يوسف لما صلى بالناس مرة الجمعة، صلى الجمعة فلما عاد البيت خيله قد فقست، يعني قفزت، قد فقست فرة إيش في بئر الحمام، بئر الحمام اللي تغسل منه معناه الماء نجس على المدى البعيد. طب هو معناه سبب باطل، عرفنا انها باطله. فالان نصير الى مذهب اخوان اهل الحجاز اذا بلغ الماء كله ده يقل غضبان، لان حد الكثر يختلف بين احنا وبين ايش وبين الحجازيين او الشافعيين او ياخذون بحديث القلتين او ياخذ ايش بحد اخر ذكرنا. فالمهم فقلت لا عشان صارت الناس طيب يسوى ناس بالالاف صارت عشرات الالاف ابو يوسف هذا مشكله. قال ما في مشكله ناخذ راي ايش. طبعا هذا من يعني له علاقه موضوع الخطبه هذا امبارح للتساهل. الامام احمد كان يرى ان الحجامه او الفصد يعني او الرعاف الدم هذا يبطل الصلاه ينقض الوضوء معناها فيبطل الصلاه. فقيل له واحد قال له واحد حجازي له علاقه بمذهب الحجازيين قال له يعني فاذا كان امامي رعف افلا اصلي خلفه صلاتي باطله؟ قال كيف لا تصلي خلف مالك وسعيد بن المسيب؟ مذهبهم انه لا تبطل. فقال له يا اخي هذه مش مسائل قطعيه، هذه مسائل اجتهاد، انا هذا مذهبي. وهؤلاء يعني ائمه يعني مش اقل مني فكيف اقول لك الصلاه باطله؟ يعني انا افضل صلاه هؤلاء الائمه. وهذا الفهم، هذا هو الفهم يا اخي. هذا اجتهاديات، تتعبد الله بما اداك ايش؟ اليه اجتهادك، لكن ما تبطلش ايش عبادات الائمه الثانيين واتباع الائمه الثانيين، هذه قله ادب تعتبر. لا شوف هالجواب الجميل احمد قال له، قال له كيف لا اصلي خلف مالك وسعيد بن المسيب؟ قال له قال احنا انا اصلي خلفه وما عنديش مشكله كمان، وانا حصلي خلفه كمان. هذا الادب، مش تقعد تتحجج على المسلمين الواسع من رحمه الله تبارك وتعالى. طيب اذا اخر شيء هذا. طيب الثاني عشر هذا اخر شيء فيه تفصيلات، زلت القراءه. طبعا زل على اقسام وانواع ايها الاخوه، زل على اقسام ايه وانواع. في عندنا زله اعرابيه، في عندنا ايه اخطاء بسبب ايش زياده، بسبب نقص، بسبب الوقف، بسبب التجديد، بسبب التخفيف، الى اشياء كثيره جدا جدا. هنلخص كلام هذا مكتوب عندكم هذا حتستفيدوا منه، بس باختصار انا لخصته تلخيصا حسنا ان شاء الله. باختصار عندنا احداث، هذه قواعد. زله في الاعراب لا تفسد، غيرت المعنى او لم تغير، تغير المعنى الى معنى مكفر والعياذ بالله، لا تفسد. ليش طيب؟ وهذا جميل بصراحه، تخفيف على الناس خاصه العامه، لأن أكثر مصلي عامة وكل العامة عاد مش أكثر العامة، كل العامة لا يميزون بين وجوه إيش الإعراب. شو عامة هذا يعرف مباع المفعول المميز ولا بعرف. فلو جاء واحد وقرأ إيش إنما يخشى الله من عباده العلماء سواء صلاته صحيحة، المعنى تغير يا أخي غلط. مع هذه قراءة شاذة، قراءة شاذة. أبو حنيفة نفسه أخذ بها كقراءة لكنها شاذة سواء، وأخذ فسر خشية بمعنى إيش بمعنى التعظيم، إنما يعظم الله العباد إيش العلماء وعظمهم. فهو فسر الخشية إيش بالتعظيم، معنى الخشية تعرف في اللغة، وإنما هذا ربما يكون إيش باللوازم صح، لأن من خشية إيش أحدا عظمه فيكون نوع من تعويج دائما. المهم علينا، فمتى هذا الخطأ؟ خطأ فظيع مثلا إنما يخشى الله من عباده العلماء، فقالك ما في مشكلة، خطأ إعرابي. ما فيش أي خطأ إعرابي رفع النصب جر مش عارف إيه قال لك لا يبطل عند الأحناف، والله كويس هذا قاعد عدوى سهل كبير. اثنين، اي خطا في التجديد شدد ولا ايش ولا سهل ما فيش عنده مشكله كمان، واضح ما عندهاش. يعني بينما يقرا اياك قال اياك اياك نعبد واياك نستعين مثلا قال لك لا يبطل عنده. عند الشافعي لا متشددون، الشافعي قال لك عندك 13 تجديد في الفاتحه، لو واحد فلتته بطلت الصلاه. حلو دي البعض يتنطع، بعض هذا الشوافع زي الأحباش هذول في لبنان، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم، قلت لازم حروف الهمس وحروف الصفير والتشديد، تخش مسجدهم حدث عنهم قال لهم تشوف شغلات تسوي فيونات غريبة جدا وبعيد وكلام ايوه شيء فصاعي اشقرار يعني اشقرار سهلة مرسولة مش بطلقة او قال لك بطلهم يعيدوا اهدنا الصراط اهدنا الصراط المستقيم. قال مش حذق هذه الأحناف متسهلين قال لك شدد كذا طبعا مش كويس كذا ولكن لا يبطل الصلاة لا يفسد الصلاة بعدين أحسن من ذلك عنده كمان الوقف والابتداء. كان القرآن الكريم إيه لا ممنوع تقف عندك ميم لازم تقف جيم جواز الوقفة صلي يقدر لكن إيش أحسن إيش توصل قلي أحسن إيه تقف ثلاث نقاط ثلاث نقاط عنك الوقفين إذا وقفت على أول ممكن تقف الثاني بس ممكن ما تقفش إيش ولا على واحد منهم. كل هذا قالك ما رعدوش أنت وقريت هيك كل مع بعضه جملة أو واحدة أو وقفتون ما بدك ما فيش مشكلة عندنا إحنا تقف حيث ممنوع الوقفة أو تمشي حيث يلزم إيه الوقت ما عندهم مش مشكلة. هذا سبب سهل كل أخطاء العراب ما عندناش مشكلة، كل أخطاء الوقف التجديد التهميز التخفيف ما عنده مش مشكلة، كما الزيادة والنقص. واحد زاد كلمة هنشوف في عندكم قاعدة هنا أنا فصلتها برضو يعني. احفظوها ممتازة جدا بس هي خلافية، بس خلافية بين أبي حنيفة ومحمد ابن الحسن من جهة وبين أبي يوسف من جهة أخرى. واضح؟ الاعتبار عند أبي حنيفة ومحمد ابن الحسن بالمعنى بيتموا بيش هم بالمعنى، هل غير المعنى أو لم يغير إيش المعنى؟ واضح؟ الاعتبار عند أبي يوسف ما هو؟ مش المعنى، وجود المثل. هل لفظ اللي جبته انت هذا هل هو لفظ قرآني ولا خارج القرآن؟ إذا لفظ ما معنى لفظ قرآني موجود في كتاب الله. يعني مثلا أفمن هذا الحديث إيه تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون، آخر سورة إيه النجم، وأنتم سامدون. راح واحد إيش قال؟ وأنتم خامدون. وأنتم إيه خامدون؟ التغير وتغير معنا، التغير معنا في فرق بين خامدون بين إيه سامدون. سامدون تطبل وبغني وبزمر، وهذا خامدون تغير معنا. عند أبي حنيفة محمد بن الحسن تبطل إيه تفسد إيش الصلاة. عند أبي يوسف تجيب تضبر أنت إيش للكلمة هذه، والأرض وما إيه والأرض والأرض وما إيه طه حا، أنت غلط تقول والأرض وما خصف أعجمي وما دحاها صح، ونفس الزنا هيك وقريبة من المعنى، نفس المعنى حتى مش قريبة نفس المعنى، دحى بمعنى طحى. والأرض وما دحاها صور. أول شيء هل تغير المعنى؟ لم يتغير معناها. الصلاة عند مين صحيحة؟ عند أبو حنيفة ومحمد بن الحسن. جميل. هل هذه اللفظة قرآنية ولا خارج القرآن؟ معناها عند أبو يوسف برضو إيش صحيحة، فعند الثلاث صارت صحيحة. لكن هؤلاء يعتبرون ماذا؟ المعنى. وأبو يوسف يعتبر ماذا؟ حتى إذا أنت إيش أتيت بنفسي بلفظ القرآن يكون وتغير المعنى حتى لو أصبح مكفرا، عند أبي يوسف الصلاة إيش صحيحة. عند الاثنين من الصلاة باطلة لتغير المعنى وإن كان اللفظ إيه. وفي أشياء وتفاصيل بس تفوت الحين القواعد هذه كلها، هذه مثل قواعد سهلة جدا تضبط هذه المسائل ضبطا أغلبيا إن شاء الله. أخطاء الإعراب، الوقف والابتداء، التجديد والتخفيف، الزيادة بالمعنى إيه؟ الاعتبار بالمعنى عند من؟ أبي حنيفة ومحمد. والاعتبار لوجود المثل عند أي أبي يوسف. نقرأ إن شاء الله هنشوف أشياء أخرى كمان، زيادة في الحروف أو نقص في الحروف هنشوف. كذا كيف؟ رفع نصف الآية هو مش عارف نهاية الآية. نفس الشيء القطع عندهم، القطع تقطع مش حتى الآية، لو قطعت الكلمة أنت صور. والله يقول يقول الحق وقطعت النفس كذا برضو لا يبطل إيش كذا. لو قطعت لم تكمل الآية وركعت تغير المعنى أو لم يتغير الصلاة صحيحة. ما فيش أي شيء حتى لو تغير. دلوقتي لو تغيرت معنى الإمام إذا أخطأ والحضر لم يرده واحد، يعني يكون الصلاة صحيحة ما أدري يعني. لا طلع، في فرق بين أن نقول الصلاة صحيحة وبين موضوع الفتح، هل هو مشروع أو غير مشروع؟ مشروع ومسنون عند المذاهب الأربعة. واضح؟ بس الفتح كما قلنا في دروس رمضان أو في تنبيهات التراويح له آداب، هنأخذها ممكن في وقت إن شاء الله، له آداب عند أهل العلماء ومنهم الأحناف صواب، عندهم الفتح مشروع طبعا هتكون الصلاة أكبر وأحسن طبعا. يعني حتى لو أخطأ وأنت إيش فتحت عليه كيف، بس اسمه الفتح أقول لها الفتح كيف الفتحات إيش، ما هو الفتح؟ الفتح حقيقة من اسمه حين يرتجع الإمام، يعني يرتجع ما يعرف يكمل هو يقف صواب. فقال لك الأحناف بالذات عنده وعنده متشددون حتى الفتح، إذا هو ظل يردد الكلمة والأرض والأرض ممنوع تفتح عليه بحاول وخلي لما يقف، لو ركع عنده الحق يركع، وعنده مستحب على فكرة مستحب أن يلجئ الإمام المأمومين إلى الفتح عليه، لأنه في شبهة أنه هذا بيفتح قاعد يتكلم صور. كلام مش مطلوب منه هو صح ولا حتى لو كان الآية، لكن لو يطلع الصلاة ما يطلعش، الأفضل على المأموم ألا إيش ألا يفتح ألا يتكلم يعني. لذلك ينتبه الإمام أنه يقرأ أي صور وحفظها، الصور قصيرة الأشياء المعروفة عشان إيش ما يغلطش ويضطر إلى الفتح، لكن إذا في الأخير توقف وما عرفش فيفتح عليه بنعطيه طرف الآية. وعند الأحناف لو المأموم إيش لم يكتفي بطرف الآية وقرأ الآية كلها فصلاته أيضا صحيحة، لكن هذا غير مستحب له. أعطيه فقط التعيش ما يمكن إياه أن يفهمه. لما يعتبرش انكسار كيف؟ ما يعتبرش لا لا لا هذا ليس هذا خاص أحكام الفتح خاصة لكن بالشروط هذه بالشروط اللي اللي ذكرناها. فمش معنى يا أخي إبراهيم إيه إذا الصلاة صحيحة مع الزلة إنه ما أفتحش سوى ما أفتح إيه بشروطي هناك مصدق يعني هو لو الإمام أخطأ كده يبقى هو خطأ فسدت صلاته فما في ده بقى الفتح بقول له عيد الصلاة لا ما هذا قلنا طبعا هذا شيء ثاني عاد إذا هو إيش زلة زلة تفسد الصلاة بحسب المعيه عند أبو يوسف عند كذا هنا لا لابد أن يفتح عليه إذا استدرك هو وصحح كإمام لا كإمام لا كإمام غير غير غير غير القراءة العادية كإمام هو أخطأ صور وفتحنا عليه واستدرك مباشرة في أحكام الفتح هذه يجوز أنا فاهم عليك الذكية هذا يعني كلمة ذكية قالك لو هو أخطأ خطأ إبراهيم يفسد الصلاة كإمام صور معناها فسد الصلاة وبالتالي في الصلاة المأمومين كله مستحيل لا كإمام عند الأحناف في أحكام الفتح هذا حنذكرها قلت في وقتها في أحكام الفتح يجوز إذا أخطأ خطأ مما يفسد الصلاة أن يفتح عليه فيه ويستدركه مباشرة فلا يبقى على الصحة. طيب فضل. إذا ارتجع الإمام أو على أحدهم وهو يصلي فممكن أن نترك الآية وخطأ الآية بعدها ممكن يترك السورة كلها ويشرع في سورة أخرى مش ممكن مستحب عنده كل مذاهب أنه إذا ارتجع عليه حتى لا يضطر المأموم للفتح إنه يترك أو يركع اترك السورة هذه خش في سورة ثانية أو اركع مباشرة اركع خلاص مش عارف تكمل يا أخي قرأت التعيش الآيات الواجبة عندهم قرأت ثلاث آيات قصيرة خلاص اركع أو اشرح في سورة أخرى هذا مستحب حتى مش ممكن يعني هذا الشرط صح إن اعتقده أو أنا اعتقده طبعا تكلمنا هنا هنشوف يعني يسيب يا شيخ يسيب آية ونروح على الآية اللي بعديها في نفس السورة أيوة أيوة تخير لا أو في سورة أخرى يشرح في سورة أخرى وعلى فكرة لا طبعا استبع لحظة حتى في نفس السورة نقول ذكرناها في الترويح لو الإمام إيش لو ترى شملة آيات 10 آيات 20 آية من السورة وجاء الآيات بعدها إذا لم يتغير إيه المعنى تغييرا فاحشا وحنشوف عند الأحناف إيش تغير مضبوط بهون كمان عند غير الأحناف لا عنده تشدد غير حدث عن مذهب الحنفي مذهب الحنفي يكون مضبوط بما ذكرناه بما هو مكتوب هنا واضح فيجوز ما في مشكلة لكن ما تكونش تقرأ مثلا أنت إيش على مذهب الأخرى مثلا آية عن الذين آمنوا كذا كذا وتروح تنسى أنت إيش الخاتمة تختمها إيش مثلا لهم مثلا نار جهنم خالدين فيها أبدا مصيبة هذه سواء أو لهم نار جهنم خالدين فيها مثلا عند الأحناف الزلات نوعان لاحظوا الحين عندك قال لك إذا غيرت الزلة المعنى بحيث يكون اعتقاد هذا المعنى كفرا فسدت الصلاة طب في عندنا بعد شوي حتى لو اعتقاد كفر لا تفسد إيش القصة من غير ما سنذكره تحت انتبهوا عليه يعني يقولون الكلام إيش متناقض في عندنا نوع من الزلات غير المضبوط إيه في باء وجيم مثلا هذا يبطل إذا كان المعنى إيش اعتقاده كفرا باء الخطأ في الإعراب إذا كان المعنى هذا إيه المكفر بسبب خطأ إعرابي صور لا ما فيش مشكلة لا تفسد الصلاة فهمتوا كيف؟ بسبب خطأ إعرابي هتقول لي وإيش الأول؟ لا الأول مش خطأ إعرابي عاد الأول بسبب إيش؟ بسبب مثلا حط كلمة جديدة حط كلمة بدل الكلمة ختم آية بخاتمة آية أخرى صور صار هنا إيش؟ اعتقاد المعنى الجديد كفرا مش بسبب خطأ الإعراب فهمتوا كيف علي؟ إذا هذه قضية وهذه قضية إذا أول شيء إذا غيرت الزلة المعنى تغييرا بحيث يختلف المعنى ويصبح معنى جديد مكفرا يعني اعتقاده كفر والعياذ بالله لا هنا تفسد إيش الصلاة اثنين لو صار في عندي أي تغيير لكن إعرابي هذا التغيير بسبب الإعراب نصب ورفع كذا واللي بفهم الإعراب والنحو بفهم إنه إيش إنه هذا المعنى إيش أصبح إيه كفرا مكفرا لا تفسد الصلاة لأنه سبب إيش إعرابي والإعرابي محتمل واضح لأن أكثر الناس لا يميزون بين وجوه الإعراب وكذا الخطأ في التجديد والتخفيف جيم الوقف والابتداء في غير مواضعهما لا يفسد الصلاة وكذلك قطع الكلمة انتبهوا بعد قطع الكلمة حطوا أي نقطة خلاص هنا في خطأ مطبع برضو ولو وضع إيه عفوا لا لا لا ووضعوا هذه بالإضافة ووضعوا حرف المكان حرف إذا لم تخرج به الكلمة عن لفظ القرآن ولم يتغير به المعنى لم تفسد الصلاة كما لو قرأ والأرض وما دحاها وعلى فكرة هنا حتى مش حرف هنا يمكن أن يقال أنه استبدال كلمة بكلمة والأرض بعد ذلك دحاها لكن دحاها مثل طعاها إلا إيش الدال والطاء فبرضو هذه مثال جيد على إيش على إيه وضع حرف مكان حرف جيم الدال حطها ايش بصير؟ طحاها فعلا، هو ايه استبدل حرفا بحرف. ونقدر نقول برضو كلمه بكلمه دحى غير طحى، صح ولا لا؟ والفرق هو حرف واحد. وان خرجت الكلمه عن لفظ القران ولم يتغير المعنى ايش نقول الحين؟ شنو تبقى علينا؟ تفصل الدبلوس ابو يوسف الاعتبار عنده مش مش بالمعنى، بوجود المثل لابد تكون كلمه قرانيه. ما دام كلمه قرانيه وين ما تحطها ما فيش مشكله. عند ابي حنيفه محمد لا، الاعتبار بالمعنى مش بايش؟ مش بوجود المثل. فانت جبت كلمه جديده صح مش في القران بس معناها صحيح، قال لك الصلاه صحيحه. لم تفسد ايضا. تفضل. دلوقتي يعني مثلا انا بنقرا في صلاه رباعيه مثلا، نعم، اللي تفسد الركعه نفسها او الصلاه كامله؟ لا كامله طبعا. دلوقتي اذا يعني هل تفسد في الحال ام تفسد يعني مثلا ما انا اذا قريت ايه فيها خطا مثلا ثم اعدت بعد ذلك بتصحيح، هل يلزمني بقى ان انا اقطع الصلاه واعيد من الاول؟ انتبه كمنفرد صلي لحالك انت، طبعا بتعيد الصلاه من اول، وهذا اسمه مبطلات الصلاه او مفسدات الصلاه. مش تفسد ايه هذه القراءه، ما بقولش هذه مفسده القراءه، تفسد قراءتك او تفسد ركعتك، تفسد الصلاه كلها. انتهى. لا الا ان تكون اماما زي ما قلنا بالفتح، هي النقطه اللي ذكرها ابراهيم فيها، هذه احكام الفتح. تكون انت امام وراء 100,000 مصلي واخطات خطا يفسد الصلاه، بعدين واحد فتح عليك مثلا او ذكرك وأنت تذكرت، لا هذه حالة استثنائية. بس المنفرد طبعا إيش؟ تفسد كل صلاته. طيب كما لو قرأ قيامين بالقسط بدل قوامين، إيش الفرق؟ طيب في المعنى ما فيش فرق، قيام هي قوام صيغة مبالغة، بس إيش الفرق؟ هذه قرآنية قوامون، ولكن قيامين ليست إيش؟ ليست في القرآن. عند أبي يوسف إيش؟ تفسد الصلاة، تفسد الصلاة ما فيش قيام. عند محمد وأبي حنيفة لا تفسد، لأن المعنى صحيح، المعنى عندما معتبر واضح. او دوارة بدل ايه ديار، نفس الشيء، المعنى واحد لكن اللفظ ايش يختلف. وان لم تخرج الكلمة عن لفظ القرآن وتغير المعنى فالخلاف على ايش؟ على العكس طبعا، يعني ايه عند ابي يوسف ايش مقبولة وعند الاثنين ايه فاسدة. كما لو قرأ وانتم خامدون بدل سامدون، ايش الان اللي صار هنا؟ عندنا المعنى ايش اختلف، شوف انت كيف هذه. وعند ابي يوسف صحيح، لان الكلمتين قرانيتان صح ولا لا؟ فاذا هم خامدون في سوره ياسين، وانتم خامدون بدل سامدون. فالمعتبر في عدم الفساد وجود المثل، مثل ايش؟ مثل اللفظه او الكلمه في القران عند ابي يوسف، والموافقه في المعنى عند ابي حنيفه ومحمد. هذه قاعده عندهم. تفضل. الفتوى على ايش يا مولانا؟ مين الفتوى بحسب اختيار العلماء، بس اكثر شيء على محمد وابي يوسف. ليش؟ عندك انت كتب في المذهب الحنفي، هذا معلومه كويس، يعني اسمها ايش؟ كتب النوادر وكتب ظاهر الروايه. كتب النوادر غير معتمده، اكثر ما يعتمد في المذهب الحنفي وعليه التعويل ما في هذا في المذهب الحنفي، على كتب ظاهر الروايه، وهي كتب من محمد الحسن. كتب السير الكبير، السير الصغير، كتاب الاثار، كتاب المبسوط بالذات، الجامع الصغير، الجامع الكبير، هذه هي كتب ظاهر الرواية في المذهب الحنفي. هذه عليه الاعتماد والتعب كل ما فيه، هي روايتها 90% من الحنفي إيش هو كتب ظاهر الرواية. فأكثر شيء طبعا هناك انتبه، مثل كل المذاهب، مثل مثلا بعض العلماء الكبار يقول لا أنا برجح رأي يوسف ويفتي به واجتهد له ذلك، هذا يسمونه الخلاف النازل. كل مذهب فيه إيش؟ فيه خلاف نازل. شو الخلاف النازل؟ الخلاف داخل المذهب، واحد برجح هيك واحد برجح هيك واحد برجح في داخل مذهب، ما هي مشكلة. وبعدين يأتي المتأخرون مثل ابن عابد المتأخر رحمة الله عليه، لما تقرأ الحاشية هذه هو ملوش تقريبا رأي، ما في 99% من الحاشية، ودائما عنده مصطلحات، هو بيجيبك الرأي وبعدين تحيي وراء يقول لك طحطاوي ابن الهمام مش عارف مين شرمبولالي كذا. والعلماء اللي هو ايش بشوف انه أراءهم ايش معتبرة أكثر من غيره، من متقدمين ومتأخرين تصور. وزوجه الاعتماد اكثر شيء على ظاهر الروايه، وفهمني مع الظاهر ايش؟ وفي ظاهر الروايه، هذا معنى في ظاهر محمد الحسن. اكثر من خدم مذهب ابي حنيفه ونشره في شكل كتب وتحمل عنه من التلاميذ بالروايه محمد الحسن. ابو يوسف قريب، ابو يوسف قريب جدا ما كتبه في المذهب رحمه الله عليه، لكن طبعا لهم ايه؟ فهذا اسمه الخلاف ايش؟ الخلاف الناس في داخل المذهب. عندنا في المذهب الشافعي في خلاف المزن والشافعي، تلميذه هو خلاف كثير جدا موجود، هو تلميذه يعني، وبعدين خلاف الموزن هي والثانيين وهكذا، وفي ترجيحات النووي نفسه تلاقي برجع في الروضة شيء، الروضة من أول مألف إذا تذكر فيه إيش الأشياء يرجع عنها، وروح في المنهاج برجع أشياء أخرى رحمة الله عليه، يعني طور علمه وإيش هو كله ترجع حتى داخل المذهب. المذهب الحنبلي مثلا الخلاف النازل اللي فيه داخل المذهب شيء فظيع جدا. في كتاب للإمام المرادي اسمه الإنصاف، في بيان الراجح من وجوه الخلاف في المذهب الحنبلي 13 مجلد بس خلافات الحنابلة نفسه. في عند أحمد ثلاث روايات، أربع روايات الرجح مين، هذا رجح هذا رجح هذا قصة. ففي الأخير إيش بيظلوا متحد تقريبا الأصول، أصول المذهب نفسه، ولكن بعد ذلك التفريع يختلف. المهم ها لو زاد كلمة، فطبعا إحنا هنا لو بدنا إيه مثلا بدنا ننحاز، ننحاز لإيش؟ بننحاز لما إيه المعنى. يعني لا لا مش لهيك، بننحاز لما إيه، لما تحفظ به صلاة المصلي. بننحاز للمبطل ولا مبطل مبطل، لا بالعكس بنحاول نأخذ دائما إيش يعني لو ابتلي هو بشيء يبطل الصلاة عند أبي يوسف نقول له لا هي صحيح عند الاثنين، لو ابتلي بالعكس نقول له بس هي صحيح عند إيش عند أبي يوسف، وخاصة زي ما قلنا إذا كان في جماعة، إذا كان إيش في جماعة طبعا. ها لو زاد كلمة فلو كانت من القرآن نفس الشيء برضه قبل شوي لا تفسد الحياة، ولو غيرت المعنى قلنا حتى خليه يتغير كيف ما يغير، وإن لم تكن في القرآن وغيرت المعنى إيش بصير طيب بالعقل كلمة مش في القرآن وغيرت المعنى طبعا تفسد بالاتفاق، عكسها كلمة في القرآن ولم تغير المعنى مقبول عند إيش عند الثلاثة، وعكسه هو صحيح طبعا. واو ولو نقص حرفا من كلمة، يعني لو نقص إيش المصلي كما نقول دائما نقص إيش متعد إيش ولازم، ولو نقص حرفا من كلمة فإن غير المعنى مثل مثل خلقنا بلا خاء، يعني لقنا طبعا لقنا إيش ما لهاش علاقة إيه بخلقنا، واضح؟ بدل ما أن يقول خلقنا وحتقول إيش مين اللي حيقول لقنا طبعا العجمي، العجمي لو واحد عجمي والحين بتعامل العربية ولسه بتحفظ له آيات عادي تروح عنده الكلمة زي ما إحنا نخطر الحين في الألماني بتشوف تجيب كلمة ثانية مختلفة تماماً أو بتجيب نص الكلمة على فكرة وبتترك إيش هو اللي بصير بصير، هذا هذا مش إشارة افتراضية على فكرة واقعية، أي مسلم أعجمي يتحفظ آيات ممكن هيك بدل خلقنا هذه يقرأ لقنا مثلا او ها نعم لا بالنقص بالنقص مش بتغير الحرف على فكره، احنا بنتكلم انه ينقص حرفا، انتبه هنا الموضوع ثاني. فبدل خلقنا قال ايه لقنا بلا خاء تفسد الصلاه عند ابي حنيفه ومحمد، طبعا نفسه عالقاعده شفت انت لما تقرا كتب الاحناف حتلاقي عشرات المسائل تقريبا مضبوطه بهذه القاعده، اعتبار المعنى اعتبار ايش المثل، واضح؟ وان لم يتغير المعنى لا يفسد بالاتفاق. ليش لا يفسد بالاتفاق؟ لأنه هي موجودة في القرآن الكريم والمعنى إيه صحيح. في طبعا مسائل انفرد بها أبو حنيفة عن محمد بن الحسن وعن أبي يوسف 12 مسألة تبطل الصلاة عند أبي حنيفة ولا تبطلها عند إيش عند الاثنين. والله تبارك وتعالى أعلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.